من جديد. ما كانش ينفع اروح، ما كانش ينفع اروح. قتله الشغف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة، قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة من قلب الرعب. ما كانش ينفع، انا ما موتش. لا نادر فودة، نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة، نادر فودة، قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. برغم كل اللي بيحصل لي وبرغم كل اللي بعاني بيه، إلا أن اليوم ده أنا صاحي من النوم مبسوط. الأدرينالين عندي حرفيا بيرقص من التشويق. تمام، نفس ملامح وحماس تلميذ ابتدائي رايح أول يوم مدرسة بعد أجازة كانت في بدايتها حلوة لكنها لما طولت بواخد. راجع يقابل صحابه ومدرسينه وهو مقبل على الحياة المدرسية، قلبه مليان حب وحماس ملوش مثيل. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا نادر فودة اللي مهما غبت ومهما بعدت لازم أرجع، لازم أرجع علشان أنا مقدرش أستغنى عن وجودي وسطكم. أنا نادر فودة لخط كتير وكتير من التجارب والقصص والحكايات. البعض هيقول عليها ضرب من دروب الخيال العلمي، لكن طالما نادر فودة موجود يبقى القصص موجودة. نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. في اليوم ده كنت حاسس بحنين وقت افطرنا كلنا مع بعض زمان. ايوه، حاسس بحنين للفترة دي مع ابويا الله يرحمه، واحنا لابسين انا وامنية لبس المدرسة الصبح، وشغال في الخلفية صوت الراديو القديم وصوت الإذاعية إيناس جوهر، إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، وهي بتقول غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. الدنيا هي الشابة وانت كده تشوف رشاقة خطوتك تعبونك، لكن انت لو قدرت. وصوت الإذاعة المصرية القديمة وصوت الأدعية وصوت كل حاجة كنت ببدأ بيها اليوم الصبح بدري، وانا لابس القميص المربعات الضيقة الأزرق والبنطلون اللي المفروض لون ثابت لكن أنا كل يوم كنت بلبسه بلون شكل، واللي على طول جايب لي مشاكل مع المدرسة والمشرفين، والساعة الكاسيو الرقمية اللي جات لي هدية من السعودية بعد إلحاح وطلبات كتيرة مني، والكوتشي الأميجو اللي بينور واللي كنت جايبه من العيد اللي فات وما لبستوش من وقتها علشان أروح بيه المدرسة وغيز العيال عمرو ومحمد وربيع ومنير، اللي كوتشياتهم كلهم عندهم فردة بتنور وفردة لأ، لكن أنا علشان محافظ عليه وما دوستش بيه كتير لسه شغالين الاتنين، وأمنية أختي بمريالتها البيج البسيطة أو الشراب الأبيض أبو كرانيش اللي كنت دايما متضايق بسببه وما تسألنيش ليه. كنت أقول لماما هو ليه ما فيش للصبيان منه، ترد بجملتها القوية المعتادة علشان انت راجل. وكمان ريحة قرطاس الطعمية السخن اللي ماما دخل بيه الصبح مع العيش البلدي الطازة، ويتحط الفطار وانا وامنية وبابا نقعد نفطر وماما تحضر لنا سندوتشاتنا المفضلة، الطعمية والبيض المسلوق المهروس وحتة طماطم صغيرة وهريسة شطة على كل سندوتش. وزي ما قلتلكم في الخلفية مزيج من صوت أم كلثوم وهي بتغني يا صباح الخير يا لمعانا على محمد أنديل وهو بيقول يا حلو صبح على شياكة فيروز فطلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، اللي أول ما تبدأ لازم انا وامنية تيجي عند الحتة بتاعت لبن الجاموسة ونقلد الفنان الراحل يونس شلبي في مسرحية العيال كبرت. بعدها صوت الفنان الجميل محمد ثروت وهو بيقول يا رب يا الملك، والإذاعية العظيمة ناديحة نجيب اللي ما بنساش اسمها أبدا في أبواب السماء. ويتسلل بخفة ورشاقة طفولية صوت العبقرية إيناس جوهر زي ما كنت لسه بقول لكم، وهي بتقول إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. تفاصيل حبيت أشارككم بيها، يمكن من غيرها حاجات كتير ما تبقاش كاملة ولا حلوة. ممكن ذكرى بسيطة زي دي تخليني أفتكر على طول كل اللي أمي عملتهولي ولا زالت بتعمله علشان الحياة يكون ليها معنى. ربنا يبارك في عمرك يا أمي ويحسن في عملك، وتفضلي دايما سبب الابتسامة التلقائية اللي بتترسم على وشي تلقائي بمجرد التفكير، ويقدرني أرد لك بعض من عطفك عليا، ويقدركم تكونوا سند لأبائكم وأمهاتكم وتكونوا على طول تحت رجليهم قبل ما يفوت الأوان. خرجت من البيت الساعة 9:30 صباحا في اليوم ده، اتمشيت شوية في الشارع، استمتعت بنعم ربنا عليا، نعمة اني ماشي على رجلي، ونعمة اني رايح شغلي، ونعمة اني بشتغل حاجة بحبها، ونعمة اني الحمد لله في وقت بسيط قدرت يكون اسمي متواجد بقوة على الساحة الصحفية وموجود وسايب بصمة كبيرة في التحقيقات. لحد ما قطع الحالة الجميلة اللي أنا فيها صوت خناقات الصباح المعتادة بين سواق ميكروباص وسواق ملاكي وطقم شتايم صباحي متبادل، تبعه بعد كده أصوات ناس كتير متداخلة اللي يقول يا جدعان صلوا على النبي، ما تصلي على النبي أنت الأول. يرد واحد تاني يقوله يا عم أنا مسيح عليه الصلاة والسلام يا عم. يرد صوت من بعيد يقوله يا سيدي ما كلنا أخوات، خلاص وحياة سيدنا محمد والمسيح الحي لا أنت مروق يا عم، ما هو اللي غلط ونزل يزعق فداك انت وهو، الحمد لله ما حصلش حاجة، استهدوا بالله كده وربنا يعوض عليكم كل حاجة وحشة. وادي راسك يا سيدة ابوسها، ابوس لك ايدك كمان؟ لا يا عم العفو مش للدرجات. كل ده وانا واقف اراقب المشهد ومعكرش صفي ولا حاجة، مشهد بيتكرر يوميا وفي ناس بتعرف تعديه وتخليه موقف طيب، وللأسف في ناس لأ، لأن أي نعم مش دايما النهاية هتكون سعيدة، بس لما النهاية بتكون سعيدة بتكون أجمل، وما بنقولش غير الحمد لله على نعمة البساطة بين خلق الله المصريين. وأدي نعمة تانية بضيفها لنعم ربنا عليا، لما أقول الحمد لله دي نعمة تستاهل إن أنا أحمد ربنا عليها. تعالوا كلنا دلوقتي نقول الحمد لله. دي حاجة ابويا علمها لي بالمناسبة، قال لي يا ابني تأكد انك لما تفضل فاكر تشكر ربنا على نعمه دي في حد ذاتها نعمة، لان غيرك الدنيا لهية جدا لدرجة انه غرقان فيها وناسي ان كل الخير اللي هو فيه سببه ربنا. انا دايما يا ابني بقول الحمد لله على نعمة الحمد. من وقتها وانا كل ما اقول الحمد لله على اي حاجة ارجع واقول بعدها يا رب الحمد لله ان انا دايما فاكر اشكرك يا رب. معلش ناسف خدتكم معايا في الحالة دي من التأملات الصباحية اللي قطعها صوت أغنية بتتسلل لودني من بعيد وجاية بتكمل الحالة الحلوة اللي أنا عايشها. كلمات بتقول فين تلاقي الضحكة الحلوة، ضحكة جاية من القلب والعين سوا، فين تلاقي العيون السودة جمالهم غنوة والكلام عنهم حقيقة، على بالي على بالي حبيبي على بالي ابن بلدي على بالي. الأغنية خارجة من تاكسي ماشي بهدوء بيدور على زبون، فشاورت له فوطى الصوت وقال لي على فين، فقلت له أنا رايح فين وجهتي فين، فقال لي تفضل ربنا يسهل بس والمحور يكون سالك. ركبت ورجع على الصوت، كانت الأغنية خلصت وكان في مذيعين بيتكلموا عن التفاؤل وبداية اليوم، فازداد إقبالي على اليوم وسألت السواق اسمك كريم إيه؟ انا حافظ. تمام يا حافظ، انا نادر. وانت بقى بتشتغل يا نادر ولا لسه تلميذ؟ لا مش تلميذ ولا حاجة، تقدر تقول كده في بداية شغلي، صحفي كده مبتدئ. الله الله، انا نظرتي ما تخيبش، انا قلت انك اعلامي. بالمناسبة بقى سعر الإعلانات عن الوفيات بقى بكام اليومين دول؟ يا ساتر، لا دي مش بتاعتي، والجورنال اللي أنا فيه ما فيهوش صفحة وفيات. خسارة. ليه؟ ناوي تقتل حد ولا إيه؟ حماتي الولاية طبقة على نفسنا، جت لقيت زورنا ومشيتش من يومها. معلش تحملها شوية، هي قاعدة عندك بقالها كام يوم؟ قاعدة عندي بقالها 13 سنة. هاري سويت، مش بقولك وليه كئيبة، بس بحبها بنت اللذينة. المهم انت بتكتب عن ايه يا استاذ؟ ابدا، بكتب عن حاجة بسيطة جدا، العفاريت. اعوذ بالله. انت خايف ولا ايه؟ لا طبعا اخاف منين، ده احمد يونس مطلعهم على جدتي. مين احمد يونس؟ مذيع راديو ملبوس ومتعفرد، ما تعرفلوش حال، شوية يتكلم في حاجات حلوة واخلاقه ودينه، وفجأة يوم قالب جايب لك العفاريت، تحسه فعلا ملبوس. ده بيسجل مع العفاريت نفسها ويسجل مع واحد ملبوس. اسمعوا بالليل تسمع العجب. ده يبقى مخاوي بقى على كده انت بتقول فيها. ده لما بيقلب صوته ويطلع الست اللي تصوت وتقوم رقع بالصوت فجأة وتعمل او ما نتراب، والزباين تفضل تقول لي حرام عليك يا عم اقفل الغم اللي انت مشغله ده، احنا ناقصين. كنت مندمج جدا معاه وببص من الازاز، وفجأة قلت للسواق حافظ اقف اقف. حاضر حاضر، هي العفاريت اشتغلت معاك ولا انت كمان؟ فتحت الباب ونزلت اجري، لقيتها ماشية وشايلة كيسين كبار فيهم علب وأزايز حاجة ساقعة فاضية. وصلت لها وأنا بنادي عليها يا جوهر يا خالة جوهر. ابتسمت وقالت لي ازيك يا أستاذ، انت ايه حكايتك؟ انا حاسس ان انا هلاقيك في الشقة عندي. لمزيد من التفاصيل يرجى العودة للمجموعة السابقة من نادر فودة عاصفة الموت وعمارة الفزع لمعرفة من هي جوهر. انت بقى ايه حكايتك؟ ليه يعني يا ابني؟ مش غريبة ان انا الاقيك في اكتر من مكان وكلهم بعيد عن بعض يا ست جوهر؟ يا ابني ما انا قلتلك بنلف عشان اكل العيش، انا بلم الازاز البلاستيك واوديها المصنع ويدوني يوميها 20 جنيه. ودلوقتي بتلميها من المحور بعد ما كنت في بلد تانية خالص؟ يوه يا ابني اكل العيش. بصي انا هديك ال20 جنيه وتعالي معايا رايح مشوار مهم. لا مجيش، وبعدين ال20 جنيه بتوعك دول خليهم لك عشان لما تروح تقابل السنيورة هتدفع فلوس الشاي. طب قوليلي السنيورة عندها ايه بما انك بقى بتتكلمي؟ عزومة. انت عارفة انا اقصد ايه، انا مش رايحة اتعزم. ما انت عطلتني. طب فهميني. روح يا ابني وربك المعين، الموضوع المرة دي مش هياخد وقت كتير بس هتتبسط. طب المرة اللي فاتت قلتيلي ان في حد لما اروح البلد مش هلاقيه، وكنت فاكر انها مروة بنت خالتي لكني شفتها وظهرت. مصطفى يا ابني. مصطفى مين؟ ابويا؟ ابويا متوفى يا ست جوهر. مع السلامة يا نادر، مع السلامة يا حبيبي. وسابتني. وانا عارف انها لما بتمشي خلاص مفيش امل ان انا افضل ازن، طالما مش عايزة تقول حاجة مش هتقولها. رجعت ركبت التاكسي تاني وانطلقنا نكمل مشوارنا، وفضلت اتكلم انا وحافظ في حاجات كتير نقتل بيها الوقت لحد ما وصلت. اول ما نزلت اتصلت بولاء، قالت لي على اسم الكافيه اللي هستناها فيه. رحت ومفيش 10 دقايق لقيت بنت جاية، وقفت شوية وطلعت الموبايل ورنت عليا. انا طلعت الموبايل وشاورت لها عشان تعرف ان ده انا نادر فودة، وجات ناحيتي. خلينا افكركم جواب ولاء كان في ايه. السلام عليكم أستاذ نادر فودة، الصحفي المحترم، معاك ولاء طالبة في كلية الهندسة الفرقة التالتة. أنا أصلا من البحيرة وكنت من الطالبات اللي التنسيق ظلمهم. كان حلمي أدخل كلية حكومية، لكن لما مجموعي ما ساعدنيش والدي أصر إن أنا هاجي هنا القاهرة وأدرس في جامعة خاصة مشهورة، وقال لي أنتي ما قصرتيش، التعليم هو اللي عايز يتغير كله. أكيد أنا مش بعتلك الجواب علشان نناقش مشاكل التعليم والتنسيق. كل اللي أقدر أقولهولك إن سكن الطالبات بتاعنا مسكون. أيوه من الآخر، وده مش كلامي لوحدي، ده كلام كل البنات هنا. هستناك، أنا مستنياك تيجي تقابلنا، وده رقم تليفوني، بس كلمني قبل ما تيجي أو أول ما توصل علشان لازم هقابلك الأول برا، وبعدها قبل عايدة المشرفة هتخليك تدخل المبنى من غير ما حد يعرف من أولياء أمور البنات اللي لسه مكملين، ما هو طبعا دخولك هيبقى مصيبة. شكرا يا أستاذ نادر. ولاء. ده كان الجواب اللي جالي، وجالي زي ما بيقولوا كده في خضم الأحداث الكتيرة جدا اللي مريت بيها، فأجلته وقلت إيه أخلص اللي حصل في عاصفة الموت كلها في عمارة الفزع بكل التفاصيل لحد ما أفضلها، وعلشان كده إيه أجلته. ودلوقتي فضيت وهروح أشوف حكاية ولاء وسكن أو بيت الطالبات ده قصتهم إيه. جات ولاء ناحيتي وقالت بجد أنا مبسوطة جدا، مبسوطة جدا إنك جيت. ده شغلي، شغلي يا باشمهندسة ولاء. لا لا لا لا ولاء وخلاص، تعالى بقى نقعد في مكان قبل ما نروح هناك زي ما اتفقنا. وقعدنا، وأول ما قعدنا سألتها تشربي إيه، طلبت شاي، طلبت منها تحكي لي الحكاية. مبدئيا أنا في حاجة كدبت على حضرتك فيها، أنا مش في سنة تالتة ولا حاجة، أنا في إعدادي هندسة. طيب وليه كدبتي؟ خفت، خفت تقول عليا عيلة كدابة وما تصدقنيش. هي هتفرق يعني عيلة من إعدادي لتالتة؟ وبعدين أنا ما كدبتكيش ولا حاجة. وكدبتي في إيه تانية ولا؟ لا لا خالص والله العظيم ما كدبتش في حاجة تانية خالص يا أستاذ نادر. طيب إيه برضو الحكاية؟ بيت الطالبات اللي احنا فيه يا أستاذ نادر مسكون. الأول كنت فاكرة أني بيتهيألي، لكن طلع أن كل البنات شافوا عفريتة. أيوة عفريتة، وأنا متأكدة أن قبل عايدة مشرفة البيت شافتها هي كمان، لكنها خايفة تقول. وليه خايفة تقول؟ عشان أكل العيش يا أستاذ نادر، بيت الطالبات بقى فاضي، معظم البنات طفشت، مش باقي غير أنا وثلاث بنات. طب ليه ما مشيتوش أنتوا كمان؟ أولاً أنا مستنيهاك وهم كمان، ثانيا عشان فلوسه مش هينفع نروح بيها مكان تاني، لأن هنا لما العدد قل نزلوا السعر جدا، ده غير أن معظم بيوت الطالبات دلوقتي مشغولة، وده موسم يعني مفيش حد يقدر يسيب بيت طالبات أو يفضيه. طيب يا ولاء احكيلي برضو شفتوا إيه. سكتت ولاء شوية وبعدين بدأت تتنهد وتحكي حكاية. أنا هحكي لك كل اللي شفته أنا تحديدا، هم حكايتهم مش هتختلف عني كتير، بس بفضل إنك تسمعها منهم برضو. أنا دخلت بيت الطالبات ده قبل الدراسة بأسبوع، كان فيه 13 بنت غيري. قبل عايدة المشرفة قالت لنا من فضلكم يوم الأربع الجاي الساعة 7 بالليل كله ينزل، ينزل هنا في الاستقبال علشان هيكون في حفل تعارف وعشا حلو كده هدية من المكان. وفعلا يا أستاذ نادر نزلت وتعرفت على معظم البنات، وبالإضافة لسماح زميلتي في الأوضة. قبل عايدة قالت كل أربع بالليل هنتقابل في نفس الميعاد، نقعد قاعدة سريعة نشوف لو حد منكم عنده مشكلة، لو حد عايز يقترح حاجة ندردش مع بعض، خلينا عيلة. بصراحة يا أستاذ نادر كانت فكرة حلوة جدا، نحس إن احنا فعلا في بيت عيلة، والفكرة لاقت استحسان الجميع. خلصنا التجمع ده، لكن وانا طلع لقيت 8 بنات تحديدا واقفين بيتهمسوا مع قبل عايدة، هم ملفوفين حواليها كده، وده بعد ما الكل كان طلع اوضه. وسمعتهم بيقولوا والله العظيم يا قبل شفناه، والله العظيم يا أبلة شفناه. وأبلة عايدة ردت عليهم وقالت لهم: بنات مش عاوز أسمع التخريف ده تاني. ما كانش قدامي غير إني أطلع أوضتي أنا وسماح، وكل واحدة كانت بترتب نفسها علشان بكرة الخميس معظمنا رايح الكلية يشوف المصاريف والإجراءات الخاصة بشؤون الطلبة. نمت على الساعة 10 بس صحيت على صوت سماح بتعيط. قمت بسرعة نورت الأباجورة وبصت لها، لقيتها قاعدة على السرير ومودية وشها ناحية البلكونة. قلت لها: في إيه يا سماح مالك؟ قالت من غير ما تبص لي: يا أستاذ نادر، البلكونة، في حد في البلكونة. أنا سمعت ده يا أستاذ نادر اترعبت وقلت لها: يا خبر اسود، في حرامي، في راجل ولا إيه؟ لا، عفريتة، عفريتة كانت جوه الأوضة ومشيت على الحيطة وطلعت البلكونة وواقفة بتبص لي من بره. سماح، أنا مش شايفة حاجة. بلاش شغل المجانين ده، الله يخليك، احنا لسه في أول ليلة. أنا مش ناقصة خاف من المكان، أنا يعني مش ناقصة، أنا أول مرة بات أصلا بره بيتنا. دي بتبص لي دلوقتي، بتبص لي يا ولاء، ومعها سكينة المطبخ، سكينة المطبخ اللي بيستعملوها تحت. يا ولاء، قمت من مكاني وكان عندي شجاعة، لأن اللي سماح بتقوله ده شيء من التخريف. قلت لها: طيب يا ستي، أنا هقوم أشوف العفريتة دي. وتشجعت وفتحت باب البلكونة وطلعت وقفت برا. صرخة مدوية، صرخة لسماح. اتفزعت من صرختها، دخلت أجري وبقول لها: يا بنتي في إيه يا بنتي، فزعتيني، ما أنا طلعت البلكونة مفيش حاجة هو. قالت لي وهي بتترعش: انت لما طلعت البلكونة رفعت السكينة الغرقانة دم وكانت هتضربك بيها لولا اني صوت، وانت دخلتي بعد ما انا صوت كانت هتموتك. من شكل سماح يا استاذ نادر انا قلقت وخفت وسألتها: طب هي لسه واقفة في البلكونة يا سماح؟ لا لا. طب خلاص اهي غارت الحمد لله. لا، العفريتة واقفة وراكي دلوقتي يا ولاء. وقتها يا أستاذ نادر حسيت بتيار هواء وبحرارة شديدة جدا في ظهري. بصيت بسرعة ورايا ما شفتش حاجة، لكن الهواء السخن اللي ضربني مالوش أي معنى. فضلنا صحيين للصبح أنا وسماح، وسماح طول القعدة بتحلف إنها مش كدابة ولا مجنونة. خرجت الصبح رحت الكلية، والمفروض إن ده أول يوم ليا وأكون نشيطة ومبسوطة، لكني مجهدة جدا بسبب سهرة الليلة اللي فاتت. تعبانة وعايز أخلص وأروح أنام. خلصت الإجراءات وكلمت سماح كذا مرة أطمن عليها، ما ردتش عليا خالص. خلصت بسرعة ورجعت السكن تعبانة مجهدة، وطلعت الأوضة ما لقيتهاش. رجعت نزلت القبلة عايدة وسألتها: هي سماح زميلتي في الأوضة رجعت من الكلية؟ ردت عليا بمنتهى الحزم وقالت لي: سماح مشيت، أخوها الكبير جه وأخدها ومشيت. ليه؟ ليه يا قبلة عايدة؟ يا بنتي سيبك منها، دي مجنونة، أنا مش فايقة لشغل العيال الصغيرة ده. طيب أنا كلمتها أكتر من مرة يا قبلة عايدة على تليفونها ما بتردش. براحتها يا ولاء، هنعمل لها إيه يعني؟ يا ستي أنت الأوضة هتبقى ليك لوحدك زي ما كنت أنت عاوزة في الأول، أنت مش أول ما جيتي طلبتي أوضة لوحدك؟ ماشي يا قبلة عايدة، بس السماح امبارح بالليل كانت متوترة جدا. يوه، كلميها بقى ولا شوفيها، انا يا بنتي مش فاضيه لشغل العيال الصغيره بتاعكو ده. سبت قبل عايده وفضلت اتصل بسماح مره واتنين وعشره لحد ما ردت في الاخر وقالت لي: انا مش مستغنيه عن عمري، امشي يا ولاء انت كمان، اهربي، انفدي بجلدك، السكن فيه عفريته، وعلى فكره مش انا لوحدي اللي شفتها، دورك مسيرو جاي وهتشوفيها، وشافوها قبلنا ناس. اهربي يا ولاء، تولع الكلية بالسكن بعيدة بكل الناس اللي موجودة. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا ولاء. عدى يومين تلاتة وبدأت الدراسة رسميا، وأنا ما سمعتش كلام سماح ولا، وكل واحدة مننا اتشغلت في كليتها. في يوم كنت الصبح نازلة رايحة الكلية، لقيت أبلة عايدة في الريسبشن وواقف معاها عم سلطان الشيف العمومي المسؤول عن أكلنا، وكانت بتقول له أنا مش عارفة مالهم في إيه. وقفت وبصيت لها، فلما شافتني ابتسمت ابتسامة مصطنعة كده وصبحت عليا وقلت لها صباح الخير يا أبلة عايدة، صباح الخير يا عم سلطان. ورحت الكلية وقابلت في نفس اليوم هبة من زمايلي في السكن، وشها كان شاحب جدا، وقلت لها مالك يا هبة، انت تعبانة يا حبيبتي ولا ايه؟ لا لا خالص، بس انا ما نمتش كويس امبارح. بصراحة يا نادر، جملة انا ما نمتش امبارح دي قلبت معدتي وخلت قلبي يدق. انا قلت مش هلف وادور، سألتها دغري، هبة انت شفتي حاجة امبارح؟ ها؟ حاجة ايه ولا ايه؟ هبة انت شفتي حاجة امبارح؟ هو ايه ولا ما بقولك حاجة ايه؟ العفريتة يا هبة. وانت كمان شفتيها ولا؟ لا انا ما شفتش حاجة، بس سماح قبل ما تمشي فضلت تقول انها شايفة عفريتة ومعها سكينة غرقانة دم، وبعدها مشيت وسابت السكن وكلمتها وفضلت تقولي لازم امشي وان الناس بتشوف عفريتة في السكن. هبة ردت عليا بتوتر ورعب وقالت انا لوحدي في الاوضة يا ولاء، ومش متحملة اللي بيحصل لي. انا بقالي 3 ايام بصحى على خبط على باب البلكونة، واول ما اصحى الخبط يسكت، لحد امبارح قمت فتحت البلكونة لقيت واحدة متعلقة وماسكة في سور البلكونة وبتقولي حرام عليكي ما تموتينيش. انا اتشليت يا ولاء من الصدمة ومعرفتش اعمل ايه، عمالة تبصلي بتوسل، ملحقتش الحقها ولا انقذها. البنت ايديها فلتت وصرخت ووقعت، جريت على سور البلكونة وانا منهارة، السور اللي بيطل على الجنينة. لما بصيت تحت يا ولاء ملقتش حاجة. ايوه ملقتش حاجة، البنت مش واقعة، لكني فجأة اتصدمت لما لقيتها طايرة قدامي في وشي. ايوه متعلقة في الهواء، وشكلها يخوف، وشعرها مغطي وشها، ومكان عينيها منور، وباين من تحت خصلات شعرها اللي نازلة على وشها النور اللي طالع من عينيها نور مخيف. وصرخت فيا وقالت لي ده دخلت يا ولاء الأوضة أجري، حاولت أقفل باب البلكونة، قامت زقت الباب من بره بقوة مرعبة وقعتني في الأرض. جريت على باب الأوضة افتحه علشان أخرج، لقيتها بره واقفة قدام باب الأوضة. رجعت دخلت ولقيتها جوه تاني، الباب اترزع واتقفل علينا يا ولاء احنا الاتنين جوه الأوضة. أما هي فكانت جاية بتتحرك ببطء مرعب ناحيتي، وانا عمال اتحرك بظهري ابعد عنها، لحد ما انا طلعت البلكونة وهي مكملة بتقرب مني وبتطلع صوت مرعب زي فحيح التعبين. كنت خلاص يا ولاء مفيش قدامي غير اني انط من البلكونة، انا جبانة يا ولاء ومش عاوز اموت برضو. العفريتة اتكلمت بصوت غريب مخيف، ناطي هبة، ناطي من الملك أنا، ناطي هبة، يلا هبة نطي، ناطي هبة. قعدت في أرض البلكونة يا ولاء، حطيت وشي بين إيديا ورجليا وفضلت أقول يا رب يا رب يا رب. حسيت بصوابع على شعري وصوت الفحيح بيقرب من ودني أكتر. بعدها يا ولاء سكت، فضلت مخبية وشي وخايف ابص، لكني بعدها بشوية معرفش قد ايه رفعت عيني بالراحة، لقيت كل حاجة اختفت. قمت اجري دخلت الأوضة وقفلت باب البلكونة واستخبيت تحت الغطا يا ولاء لحد ما الصبح طلع. هبة خلصت كلامها يا أستاذ نادر وقلت لها انت كلامك قريب يا هبه من كلام سماح، بس هل ده حصل لكم انتوا الاثنين بس؟ معرفش معرفش يا ولاء معرفش. خلاص يا هبه نروح البيت ونبلغ ابل عايده انك هتتنقلي معايا الاوضه ونقعد مع بعض احنا الاثنين. ورحنا يا استاذ نادر لقينا زحمه في الريسبشن، لقينا نفس التمانية البنات اللي حكيت لك عليهم الأول محضرين شنطهم وواقفين بيمضوا على إجراءات المغادرة وإخلاء الطرف، وقبل عايدة واقفة بتحاول تقنعهم ما يمشوش بجمل من نوعية يا بنات اهدوا يا بنات مش هتلاقوا سكن تاني اليومين دول، الوقت ده مش وقت سكن فاضي، احنا أرخص من أي سكن تاني، انا مش عارفة ازاي متعلمين وبتصدقوا التخريف اللي انتوا بتقولوه ده، يا بنات ما تصدقوش كلام اللي مش. طب انا هبدل لكم الاوض. اما ردود البنات يا استاذ نادر كانت كلها اسفين يا ابل عايدة، احنا كلمنا حضرتك اكتر من مرة وتجاهلتي كلامنا واتريقتي علينا، احنا ما بنخرفش، المبنى مسكون وحضرتك مش عاوزة تصدقي، او ممكن حضرتك تكوني عارفة وسكتة علشان تمشي حالك ومحدش يمشي، احنا عذرينك بس كلنا شفناها وكويس قوي ان احنا ما قلناش لحد من الباقيين. يا استاذ نادر انا ما كنتش محتاج اسألهم لان الكلام كان شرح نفسه، كلهم شافوا العفريتة. خلصوا الإجراءات وأنا وهبة واقفين مبلمين حرفيا، أنا كنت واقفة مبرقة للمشهد وهم ماشيين وكل واحدة شايلة شنطتها وجرها وراها، واحدة وراها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة والثامنة وآخر واحدة وهي ماشية ميلت عليا وقالت لي هديك سمعتي بنفسك انفدي بجلدك يا بنتي المكان فيه عفريتة بالمناسبة اسمها جميلة، اهربي اهربي قبل ما هي تتعرض لك. فضل كلامها يتردد في عقلي يا استاذ نادر، بصيت لهبة ما لقيتهاش. دورت عليها قلبت عليها الدنيا مش لقياها. طلعت بسرعة لأوضة هبة لقيتها بترتب هدومها علشان تنقل معايا. قلت لها كويس يا هبة انك عملتي كده، انا هقول لأبل عايدة انك هتيجي معايا الأوضة من دلوقتي خلاص ونبقى مع بعض. ولا قطك ولا قطي، مين قالك ان انا جاي الأوضة؟ انا همشي، انا بيتهيألي مش هستنى اكتر من اللي سمعته. وانا شفت بعيني وحكيت لك. لازم نغور من المكان ده، انا مش هستنى ولا يحصل مصيبة اكتر من كده. يا هبة طب بصي نجرب، مش يمكن لما نكون مع بعض ما يحصلش حاجة؟ وسماح لما كانت معاكي ما حصل لهاش حاجة يا ولاء؟ ولا لسه طفشانين دول؟ كان كل واحدة في أوضة لوحدها يا ولاء. أنا أسف، أنا همشي. ومشيت هبة، ومشي بعد قبلها التمانية، ومن قبلهم سماح. كده بقوا 10 يا أستاذ نادر سابوا بيت الطالبات، 10 سابوا السكن من أصل 14، يعني بقى 4 وأنا منهم. وبعد ما كل دول مشوا، كل واحدة قعدت في بيت الواحد، ولاء أنا يعني ودينا وعلا وهند، كل واحدة قاعدة مش عارفة تعمل ايه. اتفقنا اي واحدة تشوف اي حاجة تحكي على طول للباقيين. مش عارفين الخطوة الجاية هنعمل ايه. كنت في الحمام يا استاذ نادر باخد دش، الحمام عندنا بيكون ملحق بالأوضة، لقيت باب الحمام بيخبط. استغربت جدا مين اللي دخل الأوضة ووصل لباب الحمام وبيخبط. حاضر حاضر حاضر. لبست هدومي بسرعة وفتحت الباب، ما لقيتش حد. أيوة ما فيش حد، بس لقيت باب الأوضة مفتوح. بصيت برا ما لقيتش حد، قفلت الباب من جوه بالمفتاح ودخلت الحمام تاني. وبمجرد ما قفلت باب الحمام ايه ده؟ انا اترعبت. ده معناه ان في حد معايا جوه الاوضه، وانا بغبائي قفلت عليه جوه الاوضه معايا. في الوقت ده النور اترعش، وهو بيترعش شفت في مرايه الحمام وش بنت شاحب جدا وضحكتها مرعبة ومخيفة جدا، وفي لحظة اختفت. لكن بعدها النور اتقطع تماما تماما يا أستاذ نادر. اتحركت ناحية الباب، اتخبطت في التويلت. بالمناسبة ركز معايا، التويلت في الناحية المقابلة للباب، يعني أنا مشيت بالعكس، لفيت نفسي 180 درجة علشان كده هروح ناحية الباب، ومشيت في اتجاه الباب بالراحة علشان أوصله. لكن بعد أول خطوتين السيفون اتضرب وراي. صوت السيفون ده شيء ما يخوفش، لكن في الموقف اللي أنا فيه وأنا لوحدي وفي الضلمة. كان صوته بالنسبة لي عامل زي صوت مزمار من جهنم. انت متخيل وقتها انا كنت عاملة ازاي يا استاذ نادر؟ اتجمدت في مكاني، لا عارفة اتحرك ولا عارفة انطق، متخشبة لحد ما صوت السيفون سكت تماما. استجمعت قوتي، مشيت خطوتين، سمعت بعدهم صوت حنفية الحوض بتتفتح، وبعدها صوت الدوش اشتغل على الاخر، وبعدها صوت السيفون ضرب من جديد. كل دي الاصوات بدات تتدخل مع بعضها. حطيت ايديها على وداني وغمضت عينيها وزعقت كفايه كفايه كفايه. شلت ايديها بالراحه، لقيت كل الاصوات سكتت. مش شايفة حاجة لأن الكهرباء مقطوعة، كملت ماشي بالراحة. المفروض أوصل للباب، لقيتني اتخبطت في التويلت من جديد كأني في متاهة. رجعت تاني لفيت بالراحة ومشيت ووصلت للباب وقدرت افتحه. مع فتحة الباب هوا سخن خبطني في وشي، نفس الهوا اللي حسيت بيه لما كانت سماح بتحكي على العفريتة اللي ماسكة السكينة بدم في البلكونة، بس المرة دي خبطني في وشي. بعدها النور رجع، لكن بدأ يقطع ويرجع ويجي مرات متتالية، ومع قطع النور ورجوعه المرات المتتالية بقيت أشوف واحدة من ظهرها، ومع كل ومضة من النور لما بينور بلاقيها في مكان تاني. يقطع ويرجع الاقيها في مكان تاني، يقطع ويرجع الاقيها في مكان رابع، يقطع ويرجع الاقيها في مكان خامس. وكل ده اتكرر. خرجت من الحمام وجريت علشان اخرج من الاوضه، لكن وانا ماشيه لمحتها في البلكونه. كانت واقفة يا أستاذ نادر مبتسمة، بنت عادية جدا، واقفة والهواء بيطير خصلات شعرها وبيطير فستانها الأبيض في مشهد زي الأفلام الرومانسية. أنا وقفت، لا عايز أخرج ولا عايز أروح عندها. أنا واقفة المشهد شددني، وحاجة بتشدني إن أنا أخوض التجربة وأفهم إيه الحكاية. أنا مش شخصية جريئة خالص، لكن ما أعرفش ليه أنا بعمل كده. عدى وقت ما أعرفش قد إيه، أستاذ نادر لقيتها اتحركت ودخلت الأوضة وقعدت على السرير وشدت الغطا عليها بمنتهى الهدوء ونامت. أقسم لك ده اللي حصل، العفريتة دخلت ونامت، بس ملحقتش يعدي وقت. ايوه، لانها مجرد ما عملت ده قامت فجاه جريت جوه الاوضه وبدات وشها ترسم عليه ملامح فزع ورعب فظيع، وجت تجري ناحيتي وقلت لها ابعدي عني ابعدي عني. لكنها ما انتبهتش ليا، فضلت تجري تجري يمين وشمال. وبعدها حاجه خفيه، ايوه حاجه شالتها، لقيتها ترمت على السرير وبعدها قامت من عليه بسرعة وطلعت تجري للبلكونة ونطت منها. أيوة نطت، طلعت أجري يا أستاذ نادر أشوف. أنا فاكرة سماح لما قالت لي إنها بصت ملاقيتهاش في الأرض ولقيتها طايرة، لكن أنا شفتها في أرض الجنينة سايحة في دمها، غرقانة في دمها. دخلت أجري وأنا بلطم وبعيط علشان مش عارف أعمل إيه، قلت لازم أنزل الجنينة يمكن ألحقها، لكن لقيتها جوه الأوضة، لقيتها واقفة قدام السرير وشها غرقان دم وفي كسر في الجمجمة مخلي رأسها شكلها مخيف، فستانها متقطع، عينيها كلها سودة، ونزيف عمال ينزل من الكسر اللي في الراس على كل وشها وجسمها. كانت واقفة ونظرات عينيها السودة دي تشيب. اتحركت بهدوء شديد ناحيتي وانا اتحركت بظهري لورا وفضلت تتحرك وتقدم خطوة بخطوة، وأنا أرجع بظهري برضو خطوة بخطوة، لحد ما لقيتني في البلكونة. افتكرت جملة نط يا هبة، وأدركت إنها عايزاني أعمل ده، وبصوت عميق ممزوج بهدير مخيف جاي من جهنم: نط يا هبة، نط يا هبة، نط بدل مزوجك أنا، نط اسمها كلام جميل، نط يا هبة. وقفت في البلكونة أصرخ وأصرخ وأصرخ. هي بوشها المبتسم الغرقان دم يا أستاذ نادر، واقفة متجمدة. في الوقت ده باب الأوضة اتفتح ودخلوا البنات وأبل عايدة، وهي اختفت تلاشت. أيوة اختفت وتلاشت من قدامي. ده اترميت في حضن أبلة عايدة وفضلت أعيط وقلت لها: العفريتة يا أبلة عايدة، العفريتة، العفريتة كانت هنا وعمالة تقول لي نط يا ولاد، العفريتة مش كدب، دي حقيقة يا أبلة عايدة، دي حقيقة، دي حقيقة. البنات حاولوا يهدوني وكلهم بيعيطوا، أما أبلة عايدة ردودها كانت حرفيا ردود واحدة يائسة. حست إن خلاص المكان بيتخرب، طبطبت عليا وقالت لي: اهدي يا ولاء يا بنتي، أنا مش فاهمة في إيه يا بنتي، أنا مش مكدباكو، بس أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا مش عارفة أعمل إيه. دي الحكاية كلها يا أستاذ نادر، ده اللي أنا محتاجاك تكون موجود معانا في السكن علشانه. بالله عليك، بالله عليك شوف لنا حل. أنا عارفة إنك مش معالج ولا شيخ ولا حتى دجال ولا مشعوذ، بس أنا عارفاك وعارفة إنك ليك طرق وليك سكك، وشفت من الحاجات اللي زي دي كتير، ويمكن شفت أبشع مننا مليون مرة. علشان كده أنا واثقة في ربنا وفي حضرتك إنك تعمل حاجة. بالله عليك وحياة أغلى حاجة عندك، أعمل حاجة. ولاء خلصت كلامها وسكتت. ولاء، هو الموضوع ده اتكرر؟ الموقف ده يا أستاذ نادر اتكرر أكتر من مرة مع تشابه السيناريوهات، لكن لو بتسألني على باقي زمايلي، لو باقي البنات، أنا بفضل إنك تسمع من كل واحدة. قوم تعالى معايا دلوقتي يا أستاذ نادر، هنروح السكن، هم مستنيينك، وبالمناسبة أبلة عايدة كمان مستنية حضرتك. وأنا هدخل سكن طالبات بنات إزاي بس؟ عادي، السكن أصلا ما بقاش فيه حد زي ما قلت لحضرتك، وأبلة عايدة موجودة وعملت النظافة والطباخ وكده، كده أكيد أنت مش هتبات يعني. أرجوك أرجوك. حاضر حاضر يا بني. اتمشيت مع ولاء ووصلنا سكن الطالبات، وبالمناسبة أنا حسبت على الشاي زي ما جوهر قالت لي. سكن الطالبات كان عبارة عن عمارة شيك بجنينة. دخلت استقبلتني ست منمقة ومنسقة كده وجميلة، أستاذة عايدة مشرفة السكن اللي البنات بيقولوا لها يا أبلة عايدة، من باب القرب منها بقى ومن باب إنها زي أختهم الكبيرة. وباقي البنات عرفتني ولاء عليهم، دينا وعلا وهند. أما أستاذة عايدة فقالت لي ونظراتها بتقول لي إنها محتاجة مني دعم بالشكل اللي هي عاوزاه. أستاذ نادر، أكيد حضرتك هتأكد كلامي إن مفيش حاجة من الكلام اللي بيقولوه ده صح، وكل دي أوهام. وكلهم اتفقوا يا أستاذ عايدة على إنهم يبقوا شايفين أوهام بنفس التفاصيل بنفس الشخصية، وكمان ما يعرفوش بعض. ده إيه الأوهام الغريبة دي يا أستاذ عايدة؟ سمعت صوت من ورايا وبيقول وإيه المانع؟ اتلفت ورايا لقيت راجل جسمه ضخم نوعا ما ولابس أبيض وعلى راسه طاقية الشفات البيضة. ففهمت إنه الطباخ بتاع السكن. قلت له حضرتك الشيف سلطان صح كده ولا إيه؟ بالظبط. بقول لحضرتك إيه، أنا كلامي بيزعل بس هقوله وهم أحرار بقى. بنات اليومين دول متدلعين قوي يا سي الأستاذ، ومش مقدرين إن هما لما يمشوا إحنا بيتخرب بيتنا. إحنا بيتنا وبيت أبونا هيتخرب ده إذا ما كانش اتخرب. هيقعدونا في بيوتنا يا أستاذ بكلام المخابيل اللي بيقولوه. يمين طلاق بالتلاتة، لو شفت العفريتة دي لأطبق في زمارة رقبتها وقلت لهم ينادوني لما يشوفوها ولا حد فيهم بيعبرني. أصلا أنا مش قد المقام. حيا الله طباخ، الست عايدة غلبانة، كان أنا راجل أعرف كويس أعمل إيه في الوقت المناسب. عارف يا أستاذ، كل ما واحدة فيهم تمشي المرتب يقل. أنا مرتبي نزل للنص بسببهم وبسبب العفريتة اللي بيقولوا عليها ده إذا كانت موجودة. بص يا عم سلطان، أنا دوري وشغلتي ووظيفتي إن أنا أسمع وأكتب وأفكر وأتناقش وأطلع بالحقيقة في الآخر. أوعدك ان انا هطلع من هنا ومعايا الحقيقة كلها، بس حتة الارزاق والكلام ده الكلام ده بتاع ربنا. ما هو انت اكيد ما يرضكش ان احنا علشان العيش ما يتقطعش والمرتب ما ينقصش ان احنا نضحي بالبنات، مش كده ولا ايه يا عم سلطان؟ يا استاذ انا ما قلتش نضحي بيهم، انا بقول نفكر بالعقل. عفاريت ايه وبتاع ايه بس؟ وانتي برضو رأيك برضو يا أستاذ عايدة نفس كلام عم سلطان؟ أنا مش فاهمة حاجة. هم قالوا ان انت هتحل الموضوع. حلو حلو يا أستاذ نادر. عم سلطان، أنا هحتاج أسمع منك، وأستاذ عايدة أنا هحتاج أسمع منك. إحنا هنقول لك كل حاجة، ما عندناش أي حاجة نخبيها. عم سلطان بقى رد وقال لي وهتقول أسامينا بقى وتفضحنا؟ عم سلطان، أنا مش وكيل نيابة، أنا صحفي، ولو عايزنا غير الاسم هغيره مش فارق. عشان ولادي يا أستاذ، ما أنا مش عايز أتفضح. هتتفضح في إيه يا عم سلطان؟ إحنا هسأل حضرتك عن اللي بيحصل، أنا مليش دعوة بإني حد يتفضح ولا ما يتفضحش. بصيت للبنات وقلت لهم أبدأ مين؟ مين فيكم جاهزة نبدأ؟ أنا محتاج أسمع كل التفاصيل، واوعى واحده منكم تقول على تفصيله معينه انها تافهه فما تقولهاش، أو تفتكر إن أنا هكدبها فما تحكيهاش. بما إنكم اخترتوا إن أنا اللي أكون موجود، فأنتوا أكيد عارفين إن أنا بسمع من الحكايات بتاعتكم كتير وقليل، فممكن تفصيلة صغيرة تكونوا فاكرين إنها ملهاش لازمة تكون هي السر والحل. فقبل ما تبدأوا وقبل ما نتكلم في أي حاجة، مش هنخبي حاجة، مش هنزود حاجة. ممكن يا بنات تطوعت دينا في الوقت ده وقالت لي أنا هبدأ لأني آخر واحدة شفت اللي حصل يا أستاذ نادر. حضرتك هتسمعني؟ طبعا. أمال أنا جاي لإيه؟ في الوقت ده تدخل عم سلطان في الحوار، هو راجل طيب الحقيقة بس صوته مزعج. طب ما ناكل لقمة مع بعض الأول، ما الأكل جوه هيبوظ، احنا كنا بنعلف يجي 20 واحدة ودلوقتي 4. بتعلف بتعلف؟ طب مش قدامه؟ انا بهزر بهزر، ما عارفين ان انا دبش كده ولساني بيحض في طول، مش كده يا بنات ولا ايه؟ ده انا بحبهم والله العظيم زي ولادي، هو انا بس برفص ودبش كده ما تزعلوش مني بقى. تجاهلنا اللي قاله، هو فعلا ما يقصدهاش بالمعنى الحرفي. وبدأت أسمع الرواية التانية. الرواية الأولى كانت رواية ولاء، أما الرواية التانية فهي رواية دينا. هرجع لكم تاني علشان نسمع ونعرف كل التفاصيل. نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة.